في حرصه على هديهم وحالهم في انغماسهم في موجبات وعيدهم بحال من يحاول إنقاذ ساقط في النار قد أحاطت النار بجوانبه. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق من خلال الآية الكريمة. معاني الكلمات: ظلل من النار، أطباق من عذاب النار كهيئة الظلل المبنية، الطاغوت المعبودات من دون الله من الأوثان والشياطين، وأنابوا رجعوا إلى الله بالتوبة والطاعة، فسلكه ينابيع أدخله في عيون ومجار، يهيج ييبس حطاما متكسرا متفتتا. العمل بالآيات: العمل الأول، تعاون مع أحد أفراد أسرتك على عمل صالح رجاء أن تفوزوا جميعا يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. العمل الثاني، استمع إلى آيات من كتاب الله وطبق ما فيها. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. العمل الثالث، استمع إلى محاضرة أو كلمة في مسجد وطبق ما فيها. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. التوجيهات: التوجيه الأول، الإخلاص في الدين والعبادة من صفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. التوجيه الثاني، الإنسان العاقل يتذكر قبل المعصية العذاب العظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. التوجيه الثالث، أشد الناس خسرانا من خسر نفسه وأهله يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.